طيب إن شاء الله تعالى نراجع الكلام على الرخصة والعزيمة. فبما تقدم الكلام قبل الرخصة والعزيمة أيضا الخلاصة في مسألة القضاء والأداء أن فيها قولين لأهل العلم. الخلاصة في مسألة الأداء والقضاء أن فيها قولين لأهل العلم. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى منهم من قال إن القضاء فعل العبادة بعد وقتها وأن الأداء فعل العبادة في وقتها، هذا مشهور عند الفقهاء وصار عرفا لهم في الأزمان المتأخرة. والقول الثاني في المسألة يا شيخان عندك الصبر، القضاء والأداء شيء واحد جاءت بذلك الأدلة. وأما النائم والناس ونحوهم فالجواب أن هل هم قضوا في الوقت أو خارج الوقت يا أخوان؟ عندما ينزل عندك قضوا في الوقت، لأن الوقت على الصحيح ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام لكل الناس والوقت الخاص لأهل الأعذار. الوقت العام لأهل الأعذار، هذا خلاصة ما تقدم الكلام عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الرخصة والعزيمة. والرخصة والعزيمة اختلف هل هما من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. وبكل قال قائل، والأقرب أن الرخصة والعزيمة تتعلق بالعمل أو بالعامل. عند الذين ينزل عندك احنا تفضل تعلق بماذا؟ أن الرخصة والعزيمة تتعلق بالعامل فهي من خطاب التكليف. نعم لها تعلق بالعمل كتعلق الأحكام الأخرى من واجب يتعلق بالعمل ومحرم له تعلق بالعمل وهكذا. هذا الذي اختاره جماعة ومنهم السلفي وجماعة من أهل العلم. وأما العزيمة فمن حيث اللغة يا شيخان، العزيمة من حيث اللغة القصد المؤكد، هذا معنى العزيمة من حيث اللغة القصد المؤكد. وأما من حيث الاصطلاح فالخلاصة في تعريف العزيمة يا شيخان عندكم حبك الحكم الثابت في غير من غير مخالفة دليل شرعي. هذا تعريف العزيمة، حكم ثابت من غير مخالفة لدليل شرعي. تقدم شرح التعريف فيما تقدم، هذا معنى العزيمة. وأما الرخصة فإنها في اللغة إيش يا أخوان عندما نقول عندك تفضل يا أخوان اليسر والسهولة. ومنه قولهم رخص السعر إذا تراجع وسهل شراؤه، هذا معنى الرخصة والعزيمة، هذا معنى الرخصة من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فالرخصة يا أخوان شرعا عندك يا أخوان استباحة المحظور مع قيام حاضر لدليل شرعي. والرخصة قد تكون لها أحكام يا أخوان، رخصة قد تكون يا أخوان عندنا لأنهم يسألون عندك تفضل، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة عند أكثر العلماء. فمثال الواجبة الأكل من الميتة إذا خاف التلف، ومثال المندوبة القصر في السفر عند الجمهور. القصر في السفر عند الجمهور وأنه مندوب إليه وهو أقرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله التنبيهين الذين ذكرا بالأمس. مما ذكره المصنف رحمه الله أن الأدلة على أربعة أنواع. ذكر المصنف أن الأدلة أربعة أنواع. كان النوع الأول عندك الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية. ولم يذكر المصنف القياس وهو من الأدلة أيضا مما ذكره المصنف رحمه الله أيضا الكلام على مسألة أن أصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى. أصل الأحكام من الله سبحانه وتعالى استدل بآيات الحكم إلا لله. ثم ذكر تفصيل أهل السنة في من اتخذ تشريع غير الله وأنه متى يكفر. يا أخوان الذي يتخذ تشريعا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. عندك يا حسن تفضل. إذا اعتقد أن هذا الحكم الجديد هو إيش مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو يجوز له الحكم مع حكم الله هذا كفر أكبر، سواء كان هذا في مسألة أو في قانون كامل. ومن فرق بين مسألتين أو ثلاث وبين أكثر ما على تفريقه دليل، ومن زعم مسألة التبديل أيضا ما على كلامه دليل أن هناك من يبدل وأن هناك من يحكم. ابن القيم في آخر كتاب الروح يبين أن كل حاكم بغير ما أنزل الله فهو مبدل، لأنه لا يحكم إلا بغير الشرع فقد بدل. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. وأن التشريع العام فيكفر في حالة واحدة، وهي إذا ما بدل التوحيد شركا، وجميع أحكام الله إلى أحكام غير الله سبحانه وتعالى من التوحيد والعقائد إلى غيرها. نص على ذلك العلامة محمد بن علي بن غريب في كتابه التوضيح عن توحيد الخلاق، ويعتبر من أحسن من تكلم على هذه المسألة. طبع الكتاب باسم التوضيح عن توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبد الله، وهو خطأ. ليس للشيخ سليمان كما أبانه المترجمون، إنما هو للعلامة محمد بن علي بن غريب صهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. الكتاب فيه فوائد. أيضا مما تقدم ذكر المصنف الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وخلاصة ما يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن إيش يا أخوان؟ عندك يا أخ منير أن القرآن ماذا؟ نعم، أن القرآن كتاب الله سبحانه المنزل، وأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام إيش؟ كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. سمعه منه موسى وسمعه منه جبريل عليهما السلام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الباب. ثم ذكر المصنف مسألة القراءات، وأن القراءة تقبل بثلاثة شروط. كل قراءة اجتمعت فيها ثلاثة شروط فهي مقبولة، ويجب اعتقاد قرآنيتها والعمل بما فيها أيضا. والثلاثة الشروط هي إيش يا أخوان؟ عندك ما هي الثلاثة الشروط التي إذا اجتمعت صار قرآنا؟ عندك الله أخوان. طيب عند من عندك؟ تفضل. هات عندك يا عاصم تفضل. موافقة اللغة العربية ولو وجها محتملا، والثاني موافقة الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني هو آخر العرضة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم مرتين. وبهذه العرضة أخذ الأخير زيد بن ثابت، وبها عمل الخلفاء الراشدون وأمروا بإحراق المصاحف. فكل رسم خارج عن رسم المصاحف، عن رسم مصحف عثمان، فإنه قد أجمع الصحابة على تركه، فلا بد من موافقة الرسم العثماني. والثالث صحة السند. هذا الذي عليه العمل عند أئمة القراءة ولا زلنا في مبحث المجاز. وقبل ذلك بقيت مسألة البسملة، والمصنف رحمه الله يستحسن في مسألة البسملة ما هو القول الذي رجحه المصنف في البسملة، هل هي آية أم ليست بآية؟ عند النبي بجانب تفضل أنه بحسب الحرف الذي يقرأ به، ففي بعض القراءات هي آية وفي بعضها ليست بآية، وهذا القول قول من أهل العلم، قول من أهل العلم عندك يا أسفل، قول الحافظ بن حجر. وعندي فائدة هنا أيضا أن هذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، انظروا في مجموع الفتاوى المجلد 22 الصفحة 351 إلى 53 راجعوا. لكن في الاختيارات وعليها العمل، لو ثبت هذا القول لشيخ الإسلام فالعمل على ما في الاختيارات، فإن شيخ الإسلام قد يتغير، ولهذا العلماء يعتمدون في تحرير مذاهب شيخ الإسلام تيمية على ما في اختياراته وعلى ما يذكره عليها تلاميذه الملازمون كابن المفلح الحنبلي صاحب المبدع وابن القيم في الزاد، وكذلك صاحب الاختيارات البعلي ونحوهم من أهل العلم، هذا الذي عليه العمل. لكن في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام قال هذا، قال رحمه الله وقفنا في الكلام على المجاز. وها هنا سؤال من بعض الأخوة حول وجه ضعف تلك الحدة، تقدم الكلام أمس على وجه ضعفها. وفي السؤال أيضا هل هناك أحد قد قال بذلك؟ الجواب قد قال به الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول مال إلى ذلك رحمه الله، أو صرح به. ولو لم يقله الشوكاني رحمه الله فهذه الحجة ما هو بالتأمل. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعيد الكلام، قال أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. هذا كلام صائب يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فلا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. وما تقدم أمس من المباحثة هو من باب الإنصاف والعدل الذي أمر الله به، فتلك الحجة ضعيفة. وأما المسألة الصحيح الراجح الذي يجب العمل به أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، والخلاف معنوي كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وأما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. أما قوله واخفض لهما جناح الذل فليس المراد به أن للذل جناحا، يعني جناحا حقيقيا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضي. تقدم أن ابن القيم ذكر أن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريش، فابن القيم كلامه يقتضي أو كلامه نص على أنه جناح معنوي لا حقيقي. قال يظن أبو تمام الشاعر المشهور أنه معنى الآية، لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صبا قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. أبو تمام في هذا البيت أو في كلامه السابق لا يريد إثبات جناح ريش وجناح حقيقي، بل كلامه على ضد ما ذكر المصنف رحمه الله عند التأمل. قال بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أي الموصوف بالجود، ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح، والجناح هو الجانب، فإذا أراد باطش أن يبطش ربع جانبه. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال والتواضع واللين يظهر بقصده، فقصده كناية عن لين الجانب، كما قال وأنت الشهير بقصد الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. عندنا برفعه أجدلا، والصواب في رفعه أجدلا. قال وأنت الشهير بقصد الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. ما وقفت على القائل، والبيت استدل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العشرين. قال ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح. أيضا من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية في بحثه بمجموع الفتاوى أنه قال لا ريب أنه ليس للذل جناح. قال شيخ الإسلام لا ريب أنه ليس للذل جناح كجناح الطائر. قال شيخ الإسلام كما أن الطائر له جناح وليس كجناح الملائكة، وكذلك ليس كجناح السفر. قال لكن جناح الإنسان جانبه وجناح الطائر جانبه. قال فالجناح الجانب، فخفض الجناح هنا كناية عن الذل، والذل المراد به الرحمة. خفض الجناح هنا كناية عن الذل، والمراد بالذل الرحمة، وهذا محمود. وليس الذل المراد به العجز، ليس المراد بالذل هنا العجز والتقصير والضعف، إنما المراد بالذل هنا الرحمة. هذا ما يقتضي ترتيب الكلام، هذا ما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. قال وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. قال وقوله تعالى واسأل القرية، فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة العربية، أسلوب من أساليب اللغة معروف. قال عقده في الخلاصة، يعني ابن مالك في ألفيته، قال عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. قال والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم. سيأتي الكلام على هذا في محله إن شاء الله تعالى. قال كما هو معروف في محله. وهذه الآية واسأل القرية لا دليل فيها على المجاز، فالشافعي رحمه الله ذكرها في كتابه الرسالة الصفحة 62 إلى 63. هذه الآية واسأل القرية ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة صفحة 62 إلى 63، وبوب عليها باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، كذا قال الشافعي رحمه الله في الرسالة. ومما ذكره الشافعي في الرسالة أن أهل اللسان لا يختلفون، أن أهل اللسان لا يختلفون أن المراد أهل القرية. قال الشافعي في هذا الموضوع ضمن بحثه أهل اللسان لا يختلفون أن المراد أهل القرية. ومن هنا نعرف أن مجادلة بعض أهل العلم من المالكيين في هذا الموضع بأنه يجوز أن يراد سؤال الجدران والحجارة حقيقة كلام مخالف لإجماع أهل اللغة والعقل. هذا كلام خاطئ، قال شيخ الإسلام لا يقوله إلا جاهل. وابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام سخر غاية السخرية من قائل هذا القول وشنها عليه. الشاهد من هذا أن إجماع أهل اللسان كما قال الشافعي رحمه الله على أن المراد واسأل أهل القرية. قال المصنف هذا من باب حذف المضاد. شيخ الإسلام له مسلك آخر في بحث هذه الآية، وخلاصة مسلك شيخ الإسلام أن من ظن أن المراد سؤال الجدران فهو جاهل، وأن لفظ القرية في القرآن له استعمالان، لفظ القرية في القرآن له استعمالان يطلق ويراد به الحجارة والسكن، ويطلق لفظ القرية ويراد به الساكن، كل هذا مما جاء في القرآن الكريم، كل هذا مما جاء في القرآن الكريم واستدل بآيات كقوله سبحانه وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. ولا شك أن المراد الساكن، الساكن لهذه القرية وليس المراد الجدران. وكقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فوصف القرى بأنها ظالمة المراد وصف الساكن فيها أنه ظالم، وإلا الجدران لا تظلم والأبواب لا تبغي. وهكذا قوله تعالى وكم من قرية عتت عن أمر ربها، صحيح الآية، فقوله عتت عن أمر ربها لا يراد به الجدران والسكن وإنما يراد به الساكن. قال شيخ الإسلام فهذا أسلوب قرآني، فقوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها المراد به أصحابها، وليس في هذا الموضع مضاف محذوف أصلا. هكذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمصنف هنا يقول هذا من حذف المضاف كلا القولين وجيه. قال وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه. قال رحمه الله وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجدع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، حديث أخرجه البخاري من حديث جابر، قال وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. قال وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، وهذا الآتي من حديث جابر بن سمرة في الباب الأول، قال وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. لفظ الحديث إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله وسلامه عليه، يعني سلام الحجر، عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقهم. وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. من أمثلة ذلك في الكتاب من أفرحها قوله سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، فصرح سبحانه وتعالى أن من الحجارة ما يهبط خشية لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا نظيره قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فصرح سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض والجبال أبت وأشفقت يعني خافت، وهذا لا يكون إلا بإرادة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف، قال وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، هذا معنى الإرادة. الإرادة هي الميل، الإرادة هي الميل، فإطلاق الإرادة على ما يكون من ميل الإنسان خاصة، اللغة العربية تدل على عمومه وأن الإرادة في اللغة أعم من ذلك، إذ الإرادة في اللغة مطلق الميل إلى شيء ما. قال رحمه الله تعالى فيكون معنى إرادة الجدار ميله، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا إرادة حقيقية وليست مجازية، لأن هذا استعمال عربي أصيل، استعمال الإرادة في معنى مقاربة الشيء والميل إليه استعمال عربي أصيل. قال وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الراعي، الراعي اسمه عبيد بن حصين بتصغيرهن، الراعي اسمه عبيد بن حصين وابن معاوية بن جندل بن نمير، لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره، فهو رجل من أهل البادية وهو من بيت شرف وسيادة في بادية نجد، وهو الذي هجاه جرير فقال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وصار مثلا ذم به. والراعي من كبار شعراء الإسلام، الراعي من كبار شعراء الإسلام. قال ومنه قول الراعي في مهمه، المهمه المفازة البعيدة، المهمه المفازة البعيدة، قال في مهمه قلقت، قلقت بمعنى انزعجت واضطربت، في مهمه قلقت به هاماتها يعني رؤوسها، في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، والنضول معناه السقوط، في بعض المواضع نصولا بالصاد، والمعروف نضولا بذات البطن، يعني أن الإبل كأنها فؤوس تريد أن تسقط برؤوسها على أخشاب، فهي تمشي وتهوي في مفازة بعيدة وصحراء مخضرة، وهي كأنها رؤوس وكأنها رؤوس فؤوس تمشي. قال في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، المراد أن الفؤوس تريد أن تسقط على خشبة فتقطعها. قال وقول الآخر، قال وقول الآخر ما وقف على القائل وهو موجود باللسان في مادة الراء والواو والدال، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، يعني يميل إلى صدر أبي براء، يميل إلى صدر أبي براء، الشاهد يريد الرمح والرمح لا إرادة له. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل الغد الكلام على ما بقي. لماذا لا يكون هذا الصواب؟ لماذا لا يكون الصواب؟ قال في أبو تمام لما قال في الباب جناح قال أنا ذنها نعم. يعني تقصد أن لماذا لا يكون كلام المؤلف صواب تريد تقول هذا كلام شيخ ابن القيم بالمعنوي كلام ابن القيم محتمل أن المراد ذلة يعني جناحا معنوية محتمل كلام محتمل وهو نفس كلام أبو تمام نفس كلام أبو تمام وظن أبو تمام أنهم على الآية لا لا لا أبو تمام ما ظن هذا أبو تمام بالإلزام بس أبو تمام يرد إلزامه فيقول أتيتني بريشة أجد بماء يعني إذا لم يوجد ماء فلا ريش لأنه معنى إذا لم يوجد ماء فلا ريش هذا معنى كلام أبي تمام إذا لم يكن ماء الملام موجودا فلا ريش جناحك